يا من ترتجى يا من ترتجى عند البلاء خذ مني قرار ثقيل ثقيل يا من ترتجى عند البلاء خذ مني قرار انت ربي فيك حس انت ربي انت ربي فيك حسبي اه يا ربي هاي الدعوه ماجورين ماجورين ماجورين بارك الله فيكم هذا النص هاتي يا ربي هاي الدعوة دعوة مظلوم اقبلها يا ربي العرش يا قيوم يا ربي هاي الدعوة دعوة مظلوم اقبلها يا رب العرش يا قيوم يا الله ما غير وجهك بيدرب بي ايدوم وانت السند للبائس وللمحروم زين لي عباد انا وقيصتك هاليوم اعرض ايدك نوعات قلبي المهموم واناجيك في الدياجيك واناجيك في الدياجيك يا رب العلا فاقبل دعائي خذ مني قرار فينا الوفاي يا رب العلا فاقبل دعائي خذ مني قرار فينا الوفاي انت ربي فيك حسبي ما شاء الله انت ربي يا من يا من ترتجى عند البلاء خذ مني قرار ما شاء الله يا من ترتجى عند البلاء خذ مني قرار إيه أنت ربي فيك حس الشاعر الأديب المخلص الأستاذ جابر الكاظمي هلا يا ربي ارفع لي يديك رطم تجيل ايه شيلها شيلها لي يديك يا ربي هاي الدعوة دعوة مظلوم ما شاء الله بارك الله فيكم يا ربي هاي الدعوة دعوة مظلوم اقبلها يا ربي العرش يا قيوم ما غير وجهك بيدرب بي يدوم وانت السند للبائس محروم زين لي عباد انا وقيصتك هاليوم زين لي عباد انا صيتك هاليوم اعرض اليك لو عاد قلبي المهموم واناجي جدا يا جي واناجي يا الله رب العلا فقبل دعائي خذ مني قرار بين الوفا يا رب العلا يا رب العلا فقبل دعائي خذ مني قرار بين الوفا أنت أنت ربي فيك حس مأجور حبيبي أنت ربي على فيك حس يا من يا من ترتجى عند البلاء خذ مني قرابين الوفاء يا من يا من ترتجى عند البلاء خذ مني قرابين الوفاء إيه أنت ربي فيك حس يا الله أنت يا مني بخلقي الروح والتحسير جلت صيفك عن حدود القدرة مأجور حبيبي هذا النص أغاتي يا مني بخلقي الروح والتحسير جلت صيفتك عن حدود القدرة ادعو بقالب ادعو بقالب ما يوم فارق صبري زيني لي عباد انا وحالي في العبرة أنا بين من بالسيف حزة ونحر أنا بين من بالسيف حزة ونحر ومن بعد جتل الخيل رضيت صدري يا الله ومن بعد شات للخيل راضت صدري فارط حزني ليس يغني فارط حزني ليس يغني جل الخطب يا رب السماء خذ مني قرابين الوفاء جل الخطب يا رب السماء خذ مني قرابين الوفاء أنت ربي أنت ربي صيح صيح أنت يا الله فيك يا من يا من ترتجى عند البلاء خذ مني قرابين جلت صيفاتك عن حدود القدرة أدعو بقالو ما يوم فارق صبري وزيني لي عبادة عليك حيلي في العبرة. أنا بمن بالسيف حزة ونحرة، أنا من والله أنا بمن بالسيف حزة ونحرة، ومن بعد شد للخيل رضيت صدره. فرط حزني ليس يغني، فرط حزني ليس يغني، جل الخطب يا رب السماء خذ مني قرابين الوفاء، جل الخطب يا رب السماء خذ مني خذ مني أنت أنت ربي بك حسب مأجور حبيبي. يا من يا من ترتجى عند الفلاحين، يا من ترتجى رحمتك صارت شاملة لكل إنسان. يا ربي يا واجب معاني الإحسان، ورحمتك صارت شاملة كل إنسان. إلهمني يا ربي الصبر والسلوان، واجعلني قادر على الهضم والأحزان. أنا اللي دي بيدي دفن في الأبدان، وقدمك كل منهم والوجهك قربان. في البوادي والوهادي، في البوادي والوهادي، أجساد تضرج بالدماء، خذ مني قرابين يا عمي. أجساد تضرج بالدماء، خذ مني أنت ربي أنت ربي. هلا هلا بالنشامة. أنت ربي يا من يا من ترتجى عند البلاء، خذ مني قرابين الوفاء. يا من يا من ترتجى عند البلاء، خذ مني قرابين الوفاء. إيه أنت ربي فيك حسب مأجور حبيبي. أنت ربي فيك حسب. آية يا من وين جودك ما تدر كالأبصار، تعلمي بحالي وإيش جار علي وصار. يا الله يا الله مروتك مولاي. يا من وجودك ما تدر كالأبصار، تعلم بحالي ويش جاره علي وصار شاهدت ويا حسين بالطاف محتار شاهدت ويا حسين بالطاف محتار من بعد ما قدم الصف والأنصار قدم أهل بيتين نجا بالأطهار وابتدمني أكبر شبيه المختار قطعوه صيري عم بالعراي خذ مني قرابين الوفاي قد أضحى صيري عم بالعراي خذ مني قرابين الوفاي أنت ربي فيك احكي عمي أنت ربي أنت ربي يا من يا من ترتجى تعلمي بحالي ويش جاره علي وصار شاهدت ابويا حسين بالطاف محتار شاهدت ابويا حسين بالطاف محتار من بعد ما قدم الصف والأنصار قدم أهل بيته نعجاب الأطهار وابتدمني الأكبر شبيه المختار قطعوه صاري عن بالعراي خذ مني قرابين الوفاي قد أضحى صاري عن بالعراي خذ مني قرابين الوفاي أنت ربي فيك الله على آخر رسالك إن شاء الله يا من يا من ترتجى حاطتني اسواري الغصص والآلام لفراقي لأكبر أيحسين في لحظة بعاد وحاطتني أسواري الغصاص والآلام من بعد ضحيت كل عمى للأكوان مثل الكوى كيف غيدته والأجسام واللي في جع روحي وريمة بتبديسها حين الشيفت عالغبر طايح جسام حين الشيفت عالغبر طايح جسام ضاق صدري حيل صبري ضاق صدري حيل صبري ذا دمع يرافق بوني داي خذ مني قرابين الوفاي ذا دمع يرافق بوني داي خذ مني قرابين الوفاي أنت ربي يا الله فيك حسب ما شاء الله يا من يا من ترتجى خذ مني يا صبرتني بيوم مسرع عمي يا صبرتني بيوم مسرع عمي من شفت يا يمي النهر طايح مرمي ومن شفت يا أمي إن أرفضت يحمرني ومو جسمي كان وذيرا بيطاف جسمي وكان يجرني لأن أغرد ما ودمي كم أقاسي مآسي الله يسعد قلبك كم أقاسي من مآسي في الطف خبأ بدر الإباي خذ مني قرابين الوفاي في الطف خبأ بدر الإباي خذ مني قرابين الوفاي أنت ربي فيك حسبي ما شاء الله أنت ربي يا الله فيك حسبي لطفك تثبت عزمي. هلا بيك عمي يا لرحمتك كشفت سياحة بتهمي وبعطفك ولطفك تثبت عزمي يا لصبرتني بيوم ما أسرع عمي. هلا يا لصبرتني بيوم ما أسرع عمي من شفتي من غار طايح مرمي من شفتي مين عفاطا يحمرني والله مو جسمك ويدي ربي طاف جسمي وجن يجرني لنهار دم ما ودمي هم أقاسي من مآسي يا الله كم أقاسي من مآسي في الطف خبا بدر الإباء خذ مني قرار ما شاء الله. هلا في الطف خبا بدر الإباء خذ مني الآخر مرصي بل غيب مني الروح وأصبحت بالطفخة ميسف حابي النوح أصبحت بالطفخة ميسف حابي النوح ومن شفته يا حسين دعني وملوح ودفنتهي وغسلت بدموي ريد اسفوح دفنت وغسلت بدموي ريد المسفوح وبجسمي ميت واصيل جروحي ويا جروح وجريحا وذبيحا وجريحا وذبيحا مسلوب العمامة والرداي خذ مني قرابين الوفا يا الله اسلوب العمامة والرداء خذ مني قرابين الوفاء أنت ربي مأجور حبيبي أنت ربي يا من يا الله أنت الجروح واخر مصيبة الغيبة مني الروح. هلا بيك. واصبحت بالطاف خميس اصحاب النوح ومن شفته يا حسين دعمي ومذبوح ادفنت وغيسل تبدم ويري قال مسفوح ادفنت وغيسل تبدم ويري قال مسفوح وبجسمه ميت واصيلة روح